الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المسألة السابعة، يعني في كتاب الجنائز، قال المسألة السابعة، قال حمل الجنازة والسير إلي بها. ثم قال يسن اتباع الجنازة وتشيعها إلى القبر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. فالذي يشهد جنازة عنده أجر جبل عظيم من الحسنات، فإذا بقي حتى تدفن عنده أجر جبل عظيم آخر من الحسنات. ثم ذكر بأن اتباع الجنائز من حق المسلم على المسلم، أن الإنسان لابد أن يذهب إلى جنازة الناس، وحضور الجنازة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. فلو أن مثلا في قرية مدينة فيها 4 من الرجال، مات واحد فذهب ليصلي عليه ويدفنه واحد، هل يصبح واجب في حق الآخرين؟ لا، بس قام به واحد. طيب لو أن الثلاثة ما ذهبوا، على من يكون الإثم؟ على الكل. أحسن، الإثم عليهم جميعا. ثم قال: ويشرع دفن الموتى في مقبرة خاصة بالموتى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني يدفن الموتى في القبر، في المقبرة، سمتير. ما يجيش إنسان يقول: لا أنا أدموت أدفن في بيتي، وأنا أدفن في حديقتي دوم جغدا، والآخر في مكان آخر. لا، الدفن يكون في مقابر المسلمين إلا لحاجة، مثال علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهم، قيل أن كل واحد دفن في قصره. ليش؟ لأنهم خافوا أن الخوارج يخرجون القبر ويفعلون به ما يفعلون، فلما خافوا هذا دفنهم أهلهم في بيوتهم، والله أعلم، هذا هكذا قيل. ثم قال: ويسن الإسراع بالجنازة في غسلها وتكفينها والصلاة عليها ودفنها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره. فلا ينبغي تأخير الجنازة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم، لكن لا يكون إسراعا شديدا بل دون الخبب كما اختاره بعض العلماء. فينبغي الإسراع بالجنازة، التحضير والتغسيل والتكفين والصلاة، لكن إسراع عاد. ليش الإسراع؟ لأن إذا كانت صالحة فتذهب بها إلى الجنة، وإذا كانت شرا فاسدة كافرة فاسقة فهذا شر ترتاح منه، عياذا بالله. نسأل الله أن نكون من الأول من الصالحين. قال: وعلى الحاملين للجنازة السكينة والوقار وعدم رفع الصوت، لا بقراءة ولا بغيرها، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، ومن فعله فقد خالف السنة. الصياح والتكبير كل هذا لا ينبغي، بل ينبغي الذهاب للجنازة بسكينة ووقار. قال: ولا يجوز للنساء أن الخروج مع الجنازة، لحديث أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز، فحمل الجنازة وتشيعها خاص بالرجال، ويكره للمشيع الجلوس حتى توضع الجنازة على الأرض، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن الجلوس حتى توضع. فلا ينبغي للنساء أن يذهبن في الجنازة، تبقى في البيت. والأحسن والسنة أن الإنسان لا يجلس حتى توضع الجنازة، يبقى يمشي. فإذا وضعت الجنازة، يعني السركي هذا ولا النعش، إذا وضع له أن يجلس، ما يجلس حتى ينتهي من حفر القبر، فإذا انتهى من حفر القبر توضع ويدعى لها. ثم قال المسألة الثامنة: دفن الميت وصفة القبر وما يسن فيه. قال: ويسن أن يعمق القبر وأن يوسع وأن يلحد له فيه. اللحد أن يكون يحفر القبر هكذا ويدفن الميت هنا في الجن، فهمت؟ يعني il y a deux façons de faire des tombes, soit hakala dans ce sens tu le mets là, ce qui est normal connu, et voilà le deuxième en L, n'est-ce pas, et l'autre hakala, et tu creuses comme un petit tiroir يعني, et ce sera là, puis après tu mets les pierres là sur ce côté là. Fahimtum? Donc le deuxième il est mieux que le premier, les deux ils sont autorisés. Vous voyez كيف هكذا في السعودية يفعلون هكذا، احنا في المغرب العربي الغالب لا، الغالب هذا نورمال. هذا يسمى الشق وهذا يسمى اللحد، هذا يسمى اللحد الثاني. ثم قال: وهو أن يحفر في قاع القبر حفرة في جانبه إلى جهة القبلة، فإن تعذر اللحد فلا بأس بالشق، وهو أن يحفر للميت في وسط القبر، لكن اللحد أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، أو الشق لغيرنا. ثم قال: ويوضع الميت في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، وتسد فتحة اللحد باللبن والطين، ثم يهال عليه التراب، ويرفع القبر على الأرض قدر شبر مسنما، أي على هيئة السنام، لثبوت ذلك في صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. قبر يرفع قليلا هكذا على الأرض، يعني قال: ليعلم أنه قبر فلان فلا يهان، ولا بأس بوضع أحجار أو غيرها على أطرافه لبيان حدوده ومعرفته، تضع حجرة من هنا وحجرة من هنا. ويحرم البناء على القبور وتجصيصها والجلوس عليها بقوله يأتي. قال: كما يكره الكتابة عليها إلا بقدر الحاجة للإعلام، لحديث جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجصص، أي يطلب الجص، وهو الكلس أو الكج التي تطلب البيوت، يعني أن يجصص يعني أن يدهن، فهمت؟ وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه، وهذا كله ما يفعله الناس عندنا، يبنون القبور ويدهنون القبور ويزينون ويكتبون الأسماء، وبعضهم يضع الصورة ويكتب: يا واقفا على قبري ادعو لي وادعو لي وادعو لي فلان ابن فلان ابن فلان ني اون اكس واي زد مور اون اكس واي زد رحمه الله. بارفوا يكتبون المرحوم بل غالبا والمغفور له. اذا كان مغفور له ليش تقوم بالدعاء انت؟ هو يدعو لك ربما يوم القيامة يشفع لك، هذا من الغلو والمبالغة. فإذا قلت الناس يفعلون هذا لابد، أنت اكتب في وصيتك اكتب: لا تفعلوا كذا بقدري، ولا تفعلوا كذا، ولا تفعلوا كذا. فإذا فعلوا فالإثم عليهم لا عليك، تددوان يعني أنت، وهذا لابد من فعله. تكتب في وصيتك: وأوصي ألا يبنى على قبري ولا يدهن ولا يكتب اسمي ولا ولا ولا. ثم إذا فعلوا شيء فالأمر عليهم، وأنت الحمد لله أمام الله بينت في هذا المقام. قال: وانظر الإسلام جاء بالنهي عن الغلو وعن الجفاء. قال: لا تكتبوا على القبور ولا تبنوا عليها ولا تصلوا عليها وإليها. فنحن لا نعظم القبور، لكن من طوى لا نهين القبور، فقال: لا تجلسوا عليها، لا تجلس ولا تصلي إليها، كن وسط، نذهب عند القبر لندعو الله له فقط، لا نصلي إليها ولا نجلس عليها، بل وسط. نعم. قال: ولأن هذا من وسائل الشرك والتعلق بالأضرحة، وهذا مما يغتر به الجهال ويتعلقون به. قال ويحرم أيضا إسراج القبور عفوا إسراج القبور في إضاءتها. أنت عندك القبور ولا القبور؟ قبول. القبول. لا أدري إيش معنى هذا القبول. المقصود القبور. لابد أن تصحح. نعم. قال أي إضاءتها لما فيه من التشبه في الكفار وإضاعة المال وبناء المساجد عليها والصلاة عندها أو إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. انظر الكفار يدفعون آلاف الأموال والأوروات من أجل القبر وهذا الشخكاي وغيرها من الأمور، بل بعض الناس يقول أنا قبر والدي أحسن من قبر والدي. يعني نعم يتباهون، هذا عندنا حتى عند المسلمين يتباهون بالقبور، يعني يتباهون في القصور ويتباهون في القبور، والكله باطل عياذا بالله. وتحت القبر قد تكون جنة وقد تكون نار، تحت الكفار يقين النار والمسلمون قد وقد، نسأل الله السلامة. قال وتحرم إهانتها بالمشي عليها أو وطئها بالنعال أو الجلوس عليها وغير ذلك، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر. قال ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن الوطئ على القبور، فلا يجوز الجلوس على القبور والقعود عليها، بل يجب احترامها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويستحب عند الفراغ من الدفن الدعاء للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا موقف عظيم، لأن الميت يستأنس بأهله إذا دعوا له، ولهذا من أحب إنسانا وكان يحبه حبا كثيرا في الدنيا فعليه أنه إذا دفن لا يتركه وحده، بل يدعو الله له أن يثبته وأن يرفع درجته وأن يجعله من الصالحين وأن يقيه عذاب القبر وأن يثبته عند الفتنة ولا يترك صاحبه، ثم إذا حان الوقت ذهب. فإذا خرجت آخر قدم من المقبرة ينزل إليه الملكان فيقعدانه ويسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمؤمن يجيب والكافر أو الفاجر لا يجيب، نسأل الله تعالى الثبات في الدنيا والآخرة. وقال فإنه الآن يسأل. وبعض الناس إيش يفعلون؟ يأتون على الميت بعد القبر وبعد الدفن ويلقنونه الشهادة، يقول يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل، وهذا باطل، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الصحابة ولم يفعله الأئمة المتقدمون، ومن قال به من الفقهاء فقد ربما اعتمد على حديث ضعيف أو أنه قاله من باب اجتهاده، وإلا هذا لا يصح. الميت لا يلقن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فهمتم؟ فلا يجيب الإنسان إلا بما فعل في الدنيا، أما أنك تأتي بعد الموت يلا روح الكافر ولقنه الشهادة تنفعه؟ لا تنفعه، يعني مات على الكفر. ولهذا قال ابن كثير قال من عاش على شيء، قالها غيره لكن تقال من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث عليه، هذا هو الحياة. إذن لا ينبغي هذا التلقين، لكن ادعو الله له أن يثبته وأن يوفقه في الجواب، لأن هذا موقف عظيم وهو فتنة القبر. نحن نقول فتنة المحيا، فتنة المحيا فتن كثيرة، لكن منها فتنة عند الموت وفتنة القبر هذه وفتنة المسيح الدجال قد ندركها وقد لا ندركها. لكن فتنة المحيا وفتنة الممات يقينا كل واحد منا تدرك هذه الفتنة، فنسأل الله تعالى الثبات. قال: وأما قراءة الفاتحة أو شيء من القرآن عند القبر فإنه بدعة منكرة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا صحابته الكرام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. إذن قراءة القرآن أيضا من البدع المنتشرة عندنا، وبعضهم يقرأ على المحتضر، والقراءة على المحتضر قد تكون أهون، لكن إذا مات الإنسان لا يقرأ عليه القرآن، لأن القرآن يقرأ على الحي لا يقرأ على الميت. فإذا قال لك إنسان: لماذا تمنع هذا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع من هذا؟ يقال: بل النبي صلى الله عليه وسلم منع من هذا. كيف منع؟ أنه لم يفعله، ولو كان خيرا لفعله. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فنحن نقول إذن لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستطيع أن يقرأ القرآن ولم يقرأه، دل على أنه لا يجوز. ولو كان خيرا لسبق إليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: المسألة التاسعة: التعزية، حكمها وكيفيتها. قال: والتعزية هي تسلية المصاب وتقويته على تحمل مصيبته، فتذكر له الأدعية والأذكار الواردة في قضية في فضيلة الصبر والاحتساب. ثم قال: وتشرع تعزية أهل الميت بما يخفف عنهم من مصابهم ويحملهم على الرضا والصبر، بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إن كان يعلمه. إيش عندك أنت بعد عنه صلى الله عليه وسلم؟ إن كان يعلمه. نعم أحسنت. إن كان نعم. قال: ويستحضره، وإلا فبما تيسر له من الكلام الحسن الذي يحقق الغرض. مثلا إذا كنت تحفظ دعاء التعزية سيقوله بعد، إذا كنت تحفظ الدعاء قل الدعاء، إذا كنت تحفظ الدعاء قل أي كلام، يقول مثلا: الله يرحمه، الله غفر الله له، صبركم الله، الله يعطيكم الصبر، حتى بالكلام الدارجة. المفيد يكون كلام حسن فيه دعاء للميت وفيه تصبير لذلك المصاب. ثم قال: فعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا لها في الموت. عفوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. هذا دعاء، أن تقول: لله ما أخذ ولله ما أعطى. يا أخي، من أعطاك الولد؟ الله، والذي أخذه هو الله، فهو أخذ ما له. لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى. كل شيء عند الله تعالى عند أجل سينتهي. قال: فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال: وهذا من أحسن الألفاظ الواردة في التعزية، وينبغي عند العزاء تجنب بعض الأمور. ويجوز لك أيضا أن تقول: أعظم الله أجركم وأحسن عزاءكم. هذا أيضا موجود، أظن في كتاب هذا السيتادال، وغفر لميتكم. وغفر لميتكم، نعم، في حسن المسلم تجد هذا الدعاء وهذا الاثنين. قال: وهذا من أحسن الألفاظ. طيب، ثم قال: وينبغي تجنب أمور انتشرت بين الناس وليس لها أصل في الشرع، منها الاجتماع للتعزية في مكان خاص بجلب الكراسي والإضاءة والقراءة. هذا عندنا، يكون عنده كما جراج يضع فيه الناس ويصبحون واحد كل واحد جالس على كرسي، واحد يقرأ القرآن والناس جالسون، وأحيانا يضحكون وأحيانا. هذه جنازة. الجنازة إيش؟ تعزي الميت وتنصرف، تذهب وتركه في حاله، هو مشغول. ثم قال الثاني عمل الطعام خلال أيام العزاء من قبل أهل الميت لضيافة الواردين للعزاء. ينبغي لأهل الميت أنك أنت تأتيهم بالطعام، ليس هم يحضرون الطعام للناس. ولهذا ذكر من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعتهم وصنيعته الطعام بعد دفنه من النياح. يعني كان الصحابة يعدون هذا البقاء عند الميت وأنك تأكل عندهم الطعام، هذا لكيفالون تاع النياحة. فهمتم النياحة؟ النياحة هي سلك كري بعد أبخي لما إيش؟ إيه هذا هو، وهذا محرم. مرة معنا في كتاب التوحيد أن التي تفعل هذا النياحة قال النبي صلى الله عليه وسلم تقطع لها يوم القيامة ثياب من نار وتلبس ثياب من نار، تعذب على فعلها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي هم بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، من الكفر، كفر الأصغر، فهو ذنب عظيم. ليش؟ لأنه ضد الصبر. فكما أن للصبر أجر فللنياحة وزر بل أوزار، عياذا بالله. ثم قال تكرار التعزية، فبعض الناس يذهب إلى أهل الميت أكثر من مرة ويعزيه، والأصل أن تكون التعزية مرة واحدة، ولكن إذا كان القصد من تكرارها التذكير والأمر بالصبر والرضا بقضاء الله وقدره فلا بأس. وأما إذا كان تكرارها لغير هذا القصد فلا ينبغي لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الأصل أن تعزي مرة، لكن قد أحيانا تذهب للإنسان تراه تعزي ثم ترى مرة أخرى تقول له غفر الله له وأسأل الله تعالى أن يصب، مرة أخرى لا شك لأنك رأيته ضعيفا فأردت أن تصبره، فلا يجوز أن تعد تعزية مرة أخرى. أما أن الإنسان كل ما رأاه يعزيه ويذكره بذلك الميت ليس بجيد. ولهذا العلماء إيش يقولون؟ يقول التعزية في الأول، فإذا كنت إنسان ما رأيته ومات ابنه منذ أشهر فلا ينبغي لك أن ترجع وتذكره بابنه. قالوا إلا إذا كان قويا يصبر فهنا ذكره به وحتى يصبر وتذكر أن لعل الله يغفر له إلى غير ذلك. وإلا إذا كان إنسان ضعيف لا تذكره، أنسى هذا الموضوع، لا تذكر هذا الأمر. قال والسنة أن يعمل أقرباء الميت وجيرانه لأهل الميت طعاما، لقوله صلى الله عليه وسلم اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. وأما البكاء والحزن على الميت فلا بأس به ويحصل في الغالب، وهو الذي تميله الطبيعة دون تكلف، عفوا، وهو الذي تمليه الطبيعة دون تكلف. فقد بكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابنه إبراهيم حين مات وقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لكن لا يكون ذلك على وجه التسخط والجزع والتشكي، ويحرم الندب هذا يفعله والنياحة هذا البكاء العويد. قال وضرب الخدود، هكذا كانوا النساء يضربن الخدود إذا مات لهم قريب. قال وشق الجيوب، كانت المرأة تفعل هذا، تشق الجيوب، هذا كله من عادات الجاهلية، لقوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، والحديث الصحيحين. قال كقوله يا ويله ويا ثبوراه أي يا هلكة وما أشبه ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال، يعني لباس من قطران ودرع من جرب، والجرب مرض معروف وهو بثور تعلو الجلد ويكون معها حكة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم دعا أن يوم القيامة تلبس، بل أخبر أنها يكون عندها الجرب. الجرب كم لبست هذا الجرب؟ لبغ، نعم، هذا الجرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يوم القيامة يصيبها الجرب، دوك كلها مشققة الجلدة، قال وتلبس لباس من نار، دوك اللباس من نار فينا المو يدخل كلها مجروحة، يعني شوف الدعاء العظيم. قال العلماء لأنها لم تلبس لباس الصبر لبست لباس الجرب والنار. شوف اسكو في الدنيا لم تلبس لباس الصبر، بس الصبر في نلما كلانفيل يعني كلباس الصبر، ولهذا الإنسان إذا صبر يحس ببرد المصيبة وينسى اليوم الأول صعب والثاني صعب وبعض الناس في الأول لا يصبر لكن بعدين يصبر، هذا ليس بجيد. ليش؟ لأن النبي قال إنما الصبر عند المصيبة الأولى، صبر وبقومي الشوك هذا الصبر، بعدين سهل بس بعدين تنسى من صبر وديبوي، هذا الصعب لا يستطيعه كل الناس. نعم. وللفائدة هنا قال البكاء لا بأس به، قال العلماء البكاء مستحب لأن طبيعة الإنسان تجري البكاء. وقد مات مرة رجل مات له ابنه فضحك، فجاءوا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا له كيف هذا الرجل مات ابنه فضحك فرحا بقضاء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم، فقالوا هل هذا الرجل أقوى في الصبر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن تيمية لا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى أخذته رحمة الوالد بولده، ولكنه هل صبر؟ نعم. قال لكن هذا الرجل صبر لكنه لم تأخذه رحمة الوالد بولده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أرحم من هذا بولده. فهمتم؟ فهمتم ولا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم في نلمو إلى دو كومبوزونت، اون هومان لو فات دو بلوري، اون كومبوزونت دو كرويونس باسكو لا باسيونتي. L'autre, il a patienté, mais il a rigolé, ou il a ri. Donc il a eu cette composante de patience, certes, mais il n'a pas eu la composante humaine. On a vu sur celle-là, finalement, il a eu les deux. Et là, par contre, c'est plus parfait. Fahimtoum? Donc, la yambari l'insan, al buka la budda minhu, yabki l'insan, lakin la yakulu illa ma yurdillah. Wa lihada al-Nabi sallam qal, inna al-ayna tadma' wal qalba yahzan, wa la naqulu illa ma yurdhi rabbana. لا نقول إلا ما يرضي الله. أما البكاء بعض الناس كان لا تبكي تتفجر من الداخل، فالبكاء أحيانا يكون رحمة. إذا أنهينا كتاب الصلاة كاملا، وبإذن الله في الدرس المقبل نبدأ كتاب الزكاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.